مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. طال حكيم من علت همته طال همه. قيل إذا لم يكن في حوزتك غير مطرقة فستتعامل مع أي شيء على أنه مسمار. قال حكيم بقدر قيمتك يكون النقد الموجه إليك. قال أبقراط لتلميذه يوما: إن أحببت ألا تفوتك شهوتك فاشتهي ما يمكنك الحصول عليه. قال حكيم: لا تتحدى إنسانا ليس لديه شيء يخسره. قال كلير لونان: إن جابهك عدوك بالشر فجابه بالحكمة. قيل: لا يغرنك ارتقاء السهل إذا كان المنحدر وعرا. قال الصينيون في المثل: إذا أردت أن تنجز عملاً فأوكل به مشغولا. يقول نابليون: أفضل وسيلة للبر بالوعد ألا تعد. قال إيزنهاور: لا تضيع لحظة واحدة في التفكير في أولئك الذين تبغضهم. مزون الحكمة. قال غاندي: حارب عدوك بالسلاح الذي يخشاه، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت، ولم تخف سوء ما يأتي به القدر، وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. قيل: إذا ضربت فأوجع، فإن الملامة واحدة. قال حكيم: الانسحاب الجيد خير من المقاومة السيئة. قال السباعي رحمه الله: احذر ضحك الشيطان منك في 6 ساعات: ساعة الغضب والمفاخرة والمجادلة وهجمة الزهد المفاجئة والحماس وأنت تخطب في الجماهير والبكاء وأنت تعظ الناس. يقول المثل الصيني: لتكن قوسك مهيئة، ولكن أجل إطلاق السهم. مزون الحكمة. قال معاوية لابنه يزيد: يا بني، لا تستفسد الحر فسادا لا تصلحه أبدا. قال: بماذا؟ قال: لا تستأمن له عرضا ولا تضربن له ظهرا، فإن الحر لا يجد من هذين عوضا، ولكن خذ ماله، ومتى شئت أن تصلحه فمال بمال. قال معاوية: ثلاثة ما اجتمعن في حر: مباهتة الرجال، والغيبة للناس، والملالة أي السأم والضجر لأهل المودة. قال بعض أصحاب معاوية: كنت عنده يوما إذ دخل عليه عبد الملك فتحدث ونهض، فقال معاوية: إن لهذا الغلام همة، وهو خليق أن تبلغ به همته، وإنه مع ما ذكرت تارك لثلاث آخذ بثلاث: تارك مساءة الجليس جدا وهزلا، تارك لما يعتذر منه، تارك لما لا يعنيه، آخذ بأحسن الحديث إذا حدث، وبأحسن الاستماع إذا حدث، وبأهون الأمرين عليه إذا خولف. دخل الشعبي على عبد الملك بن مروان فخطأه في مجلس واحد ثلاث مرات. سمع الشعبي منه حديثا فقال: اكتبنيه يا أمير المؤمنين. فقال: نحن معاشر الخلفاء لا نكتب أحدا شيئا. وذكر رجلا فكناه فقال: لا يكنى أحد في مجالسنا. ودخل الأخطل فدعا له بكرسي، فقال الشعبي: من هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال له: الخلفاء لا تسأل. قال عبد الملك لمعلم أولاده: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، وإذا احتجت أن تتناولهم بأدب فليكن ذلك في ستر لا يعلم به أحد من الحاشية فيهون عليهم. قال عبد الملك: حقد الملك عجز، والأخذ بالقدرة لؤم، والعفو أقرب للتقوى وأتم للنعمة. Thank you. قال الوليد بن عبد الملك لأبيه: ما السياسة؟ فقال: هيبة الخاصة مع صدق مودتها، وانقياد قلوب العامة بالإنصاف، واحتمال الهفوات. وجه هشام بن عبد الملك ابنه إلى الصائفة، أي الغزو في الصيف، ووجه معه ابن أخيه، وأوصى كل واحد منهما بصاحبه. فلما قدم عليه قال لابن أخيه: كيف رأيت ابن عمك؟ فقال: إن شئت أجملت، وإن شئت فسرت. فقال: بل أجمل. قال: عرضت بيننا دابة فتركها كل واحد منا لصاحبه، فما ركبناها حتى رجعنا إليك. نهض هشام يوما من مجلسه فسقط رداؤه عن منكبه، فتناوله بعض جلسائه ليرده إلى موضعه، فجذبه هشام من يده وقال: مهلا، إنا لا نتخذ جلساءنا خدما. قال عبد الملك بن مروان لابنه: تفقد كاتبك وحاجبك وجليسك، فالغائب يخبره عنك كاتبك، والوافد عليك يعرفك بحاجبك، والخارج من عندك يعرفك بجليسك. مزون الحكمة. قال حكيم: من يذهب إلى وليمة الذئب يجب أن يصحب كلبه معه. يقول دايل كارنيجي: تعلم الاختلاط بجميع أنواع الناس، وواظب على الاحتكاك المستمر بهم إلى أن تتمهد الأجزاء غير المتساوية من عقلك، وهذا ما لا تستطيع أن تفعله إذا كنت في عزلتك. قال شاعر حكيم: ومن يرمي الذباب بمنجنيق سيخسر سهمه وقت النضال. قيل: الذي لا يعتبرك رأس مال لا تره مكسبا. قال حكيم: ترك الذنب أيسر من طلب التوبة. قيل: أكثر الناس جهلا بالخير هم أعلاهم صوتا في طلب الأجر عليه. قال فيثاغورس: إذا اختبرت إنسانا فوجدته لا يصلح أن يكون صديقا، فاحذر من أن تجعله لك عدوا. يقول المثل الروسي: تصادق مع الذئاب على أن يكون فأسك مستعدا. قال حكيم: من هرب من العمل هرب من الراحة. قال حكيم: من يطارد عصفورين يفقدهما جميعا. مزون الحكمة. قال الشاعر: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. من عاش بلا أولاد لم يعرف الهم، ومن مات بلا أولاد لم يعرف السرور. قال السباعي رحمه الله: الأم أقوى عاطفة نحو الصغير، والأب أقوى إدراكا لمصلحته، ومن رحمة الله به توفيرهما له معا. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: يجب أن تشفق على ولدك من إشفاقك عليه. قال إبراهيم المنذر: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال: أتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. قال أديب: من لم يؤدبه أبواه أدبه الليل والنهار. قال السباعي رحمه الله: ما رأيتك الأب يهدم أولاده بنيانه وهو بهم فرح، وينغصون عليه عيشه وهو منهم مسرور. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: نفس كنفس وأرواح مشاكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات، وللأحساب آباء. يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه، فإذا ماتت شاخ فجأة. مستمعين الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.